القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات في برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وقبل البدء نتعرف على قارئنا في هذه الحلقة. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. هذا قالون وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي وحمزة والكسائي. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وساحر بها ويونس سحار شفى وتسلسلا. أي قرأ حمزة والكسائي لفظ ساحر بفتح الحاء وتشديدها بعدها ألف، هكذا سحار للمبالغة كعالم وعلام. وقرأ الباقون بكسر الحاء وتخفيفها قبلها ألف، هكذا ساحر على وزن فاعل. اقرأ لحمزة. وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم. وافقه على هذا الوجه أبو الحارث. اقرأ لدور الكسائي بالإمالة. وقال فرعون ائتوني بكل سحير عليم. ثم اعطف ورش بالإبدال. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وافقه السوسي على هذا الوجه. استمر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هذا قالون بالقصر، لم يوافقه أحد على هذا الوجه. اقرأ لقالون بتوسط المنفصلين. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. من وافقه على هذا الوجه؟ وافقه هشام عاصم. أحسنت. أقرأ لدور البصري بالتقليل في لفظ موسى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أعطف له التوسط. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ثم قرأ بالإمالة للكسائي. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. لمن ستقرأ؟ نرجع لقالون بالصلة. أحسنت. أقرأ بصلة ميم الجمع لقالون. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة والتوسط. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ثم اقرأ للسوسي بالإدغام. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ثم قرأ لورش بالمد مع فتح لفظ موسى. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أعطف له التقليل. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. ثم قرأ لابن ذكوان بالإمالة في لفظ جاء. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. أقرأ لحمزة بالإمالة أيضا. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. استبر. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. هذا قالون بالقصر، لم يوافقوا أحد على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: مع المد قطع السحر حكمه. أخبر أن أبا عمرو قرأ لفظ السحر بهمزة قطع مع المد، والمراد بالقطع أي همزة استفهام، فيكون بعدها همزة الوصل، والمراد بالمد أي إبدال همزة الوصل ألفا، فتمد مدا طويلا لأنه من قبيل المد اللازم. ويجوز له وجه آخر وهو التسهيل، أي تسهيل همزة الوصل. واقتصر المصنف على الوجه الأول وهو وجه الإبدال حرف مد، لأنه الوجه المقدم في الأداء، ولا يمنع اقتصاره على ذكر الأول عدم جواز الوجه الثاني. والدليل على جوازه حمله على نظيره وقياسه على لفظ الذكرين والله والآن. اقرأ لقالون بالصلة. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وافق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لدول البصري بالتقليل والإبدال مع المد الطويل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. نعم، اعطف له التسهيل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. اقرأ للسوسي بالإبدال. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. به السحر. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أعطف التسهيل للسوسي. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أقرأ لقالون بالتوسط. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وافقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أعطف لدور البصري التوسط مع الإبدال مع المد الطويل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وسط في لفظ به. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أعطف له التسهيل. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ثم قرأ الكسائي بالإمالة. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أعطف ورش بالمد مع الفتح. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أرقق الراء في لفظ السحر. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أعطف التقليل الورش. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. مقرى لحمزة بالإمالة. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. أكمل. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قالون وفقه الجميع على هذا الوجه. استمر. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أيضا قالون وفقه الجميع. استمر. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. هذا قالون لم يوافق أحد على هذا الوجه. أقرأ لقالون بصلة الميم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لدور البصري بالتقليل. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. أعطف السوسي. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. نقرأ لقالون بالتوسط. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وجه السوسي السابق، هل قللت لفظ موسى فيه؟ أعد هذا الوجه مرة أخرى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وفقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ثم اقرأ لدور البصري بالتقليل مع التوسط. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ثم أعطف كسائي بالإمالة. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ثم قرأ لورش بالمد مع فتح لفظ موسى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن أن يفتنهم. ثم قال لخلف بالإمالة وترك الغنة: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. أعطف خلاد بالغنة: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. معطف خلف بالسكت: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ثم قرأ لورش بتوسط البدل مع تقليل ذات الياء: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. ثم قرأ له بالمد البدل مع فتح ذات الياء: فما آمن لموسى مع الفتح: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. أعطف له التقليل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. أكمل: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش بالنقل: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ثم أعطف حمزة بالسكت: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. استمر: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالون بسكون ميم على هذا الوجه لم يوافقه أحد. أقرأ لقالون بالتوسط: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وافق ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لقالون بصلة الميم: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أعطف ابن كثير: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ثم أعطف قالون بتوسط الصلة: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ثم قرأ لورش بالفتح مع قصر البدن: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. اعطف على هذا الوجه المد في البدل على الفتح ذات الياء. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم، ثم قرأ الورش بالتقليل مع توسط البدل. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ثم اعطف له المد في البدل مع مراعاة المد في العارض للسكون. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. لمن ستقرأ؟ الآن سنقرأ لأبي عمرو. أي نعم، بالتقليل مع القصر. أقرأ. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أعطف التوسط الدوري. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نقرأ لحمزة بالإمالة. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أقرأ الكسائي بالإمالة مع التوسط. السكت لخلق. السكت لخلق. نعم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. اقرأ الكسائي. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. استمر. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قالوا وافقوا الجميع على هذا الوجه. استمر. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قالوا أيضا وافقه الجميع عدا البصري وورشا ودور الكسائي. أقرأ لورش بالتقليل. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم أعطف أبي عمرو. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وافقه الدوري الكسائي على هذا الوجه. استمر. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. قالون بالقصر وكسر الباء، لم يوافقه أحد على هذا الوجه. أقرأ لقالون بصلة الميم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أيضا لم يوافق أحد على هذا الوجه. أقرأ ابن كثير بصلة الهاء. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ثم اقرأ لأبي عمرو بالتقليل مع ضم لفظ البيوت. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. اقرأ لقالون بالتوسط. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وفق ابن عامر وشعب على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة على التوسط. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ثم عطف حفص. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. حكي هنا عن حفص إبدال الهمزة ياء حال الوقف على كلمة تبوأ، لكنه لم يثبت عنه، وقد ذكر ذلك الإمام الشاطبي في قوله تبوأ بيا وقف حفص لم يصح فيحملا. أقرأ لدور البصري بالتقليل مع التوسط. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ. قل اللفظ موسى. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ثم قرأ الكسائي بالإمالة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ثم قرأ لورش بالفتح مع قصر البدل. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. مد له البدل على هذا الوجه على الفتح ذات الياء. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أقرأ الورش بالتقليل مع توسط البدل. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أعطف له المد على هذا الوجه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ثم قرأ لخلف بترك الغنة مع كسر لفظ البيوت. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. أعطف خلف بالغنة. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. استمر. وبشر المؤمنين. وافقه على هذا الوجه السوسي وحمزة. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.